السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا نعيم إلا في قربه، ولا حياة إلا في رضاه، ولا عزا إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، والذي إذا دعي أجاب، وإذا عمل أثاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، ولأجلها خلقت جميع المخلوقات. لا إله إلا الله انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. بلا إله إلا الله أنزل الله كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه. لأجل لا إله إلا الله نصبت الدواوين وضعت الموازين وقام سوق الجنة والنار. عن لا إله إلا الله وحقوقها يوم القيامة السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب. لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، لأجلها نصبت القبلة وأسست الملة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته، وتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أرسله الله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين. بعثه ربه بالدين القويم والمنهج المستقيم، فرض الله على الناس محبته وطاعته وتعزيره وتوقيره. رفع الله ذكره وشرح صدره وأعلى قدره ووضع وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. فها قد تجدد الموعد معكم، كما وعدناكم أن لجبابا من العلوم ما أعظم وما أحوج المسلمين إليه اليوم. هنهضر إن شاء الله الجمعة المبارك أن الديون الموضوع يثن السلسلة عظيمة إن شاء الله، غيبك ربي كانت نكمل وتدنيني لك مثلا، لأن الناس اليوم يمسل من خصوصا، بل حتى العالم كله، والله العالم كله ما أحوجه إلى مذق الغرسيرة من العظيمي الذي ضرب المثال الأكمل الأمثل في كل شيء، ضرب المثال الأكمل في كل شيء. السيم تحوفا الكفارة، يعني بلاد الغرب تحوفا قسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كشمر الدفن كيخرا من الحلول كلا المشاكل لكن تعيش انت. وحقيقة سبحان الله، حقيقة مؤخرا وقع بين يدي مقال ديون عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائرية، الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله، داك بايلين عالم معروف مشهور، ويق المقال ينسي النان رغيون الكتاب من ألفين، يون عالم مفكر ألماني سنلمو ألماني دش يقدر الألماني غيق الكتاب ينس يقرص ما أحوجنا السيء العالم المتطور أحوجنا السيء مذقلون علوم يمسل من يقعنا الحديث وحيد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويفكى دمثيلة يعني لو كان أذ اتفقنا كي عقال العالم ذوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ما يحلو له لو كان ذوين كي كان حويجتك سنبزف المشاكل في قروين سنة. فما ردنين من حواج أنا هضر في النبي صلى الله عليه وسلم أنا غنصن الأحوال ينس، والله ماشي خاص مسلما، بل حتى العالم كله مفتقر إلى ذلك، العالم أكمل الله سبحان رب العظيم. ف والحق دروس السيرة ما هي دروس السيرة لها ميزة ونكهة، يعني ماشي كباقي الدروس والله، لأنه سبح الله عشق مرن بذو غلما فكنها الضرف في النبي صلى الله عليه وسلم سنصحب أنفاسه وإن لم نصحب نفسه. أنس الدوم ذي ذس أنس عيش ولو يبعث غير 14 قرن وشيغا كيك مغفارق والعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سعى الهيبة لأنه عليه الصلاة والسلام ما من أحد يتقرب إليه إلا أحبه وي الوحيد عليه الصلاة والسلام بالبشرية غير الأنبياء والرسل الوحيد يقول لان كل مرة تقرب تك غرغور ستصم التفاصيل حياتي نس كل مرة ديك شمغروليك بزاف كل ما غرغ زمر ترنا تخطط لأنه العادة زينة سلم الشيخ يخدم دروس ولكن ينوري زرم كتعيش هكذا ينوري علم السرين فلعل يوندي قربك يدي سن السرين وذي عيشك بزاف دي ديما كل عمل ذي جبدك شفيا يمانيس أك النفس مجبولة على ذلك إن غاثين والكمال أنت الكمال هي لله فكل مرة تدو تدحد كل عمل كل مرة طول الزمان كل مرة شوية المحبة أني يقولك أرغورس لأنه تكتشفت ستقع عينك على معايب وأخطاء وكذا وكذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة بشتك يمتقرات تتفقد أحواله وأقواله وأعماله سيرته وتطلع على الدلائل والبرائن على صدقه وصحة رسالته ويقين نبوته كل ما رمضي نزمر زمر ترد صبرت فلس والله مزمر ترد صبرت فلس فدروس السيرة لها أثر إيجابي عجيب في حياة العبد فبالسيرة تقوم أو يقوم سلوك العبد شحال من حاجة غكاين لن خدمة نزران النبي صلى الله عليه وسلم من كيك تدون كالناس وين النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا غربي سبحانه وتعالى غيق قارن القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة أي قدوة حسنة ونيق بغانا كي نضي طلغ ريو ونرضى ربي في الله سكا مبريد من الجنة ثينيق خدمك ذي الصحي ذي الصدق إن دثن النبي غي محمد صلى الله عليه وسلم ذي النبي صلى الله عليه وسلم ونيد القدوة المسلمين ونيد إذا الأسوة فمن تيجع لك ذا القدوة ذا الأسوة إلى قين جعنان يعني قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية ما الصح النية النغت ودار نغفل في الناس فحذرت والله دروس السيرة تبدل حياتنا العب تبدل حياتنا العب من الغرائب أن أحد المستشرقين يونك أي مستشرق يعني عالم كان فرنسي ألماني ولك شي مرغ الإسلام ولكن يدرس كي ولو من على سبيل الإجمال ماشي التفصيل يعني مش يقدر قديم النو يكره النبي صلى الله عليه وسلم يكره فتفطن إليه تفطن أحد أصدقائه علم بلك يعني وتكره لأنه يقرأ ذا شي قلال يكره على أساس أنه يريد حرام إلا بسبب يعني لن كريم دوك ليس كيين بغانا السويغ بغانا السخذما يعني أكنذيو دين الإسلام وكي حال الكفر في كل مكان فغيك رهيتي تحوف المعايب تحوف هذه لفق اسكدي بالباطل لتزوير باب كان باش يتسكرهي مدن هذا ويفقار مكي منقذ البشرية البطل للمغوار لاش يخدموا يروح فزاد المعاد ابن القيم وزاد المعاد ابن القيمين يعني في سيرة فهذه خير العباد يهضر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمزور النغاك يروح مترجم إفكايس يعني إن يسقرا فهضرتي دي ند شرطيني تورقا زي ما لبيت ندد قرارا شهرايا نغتل شهور إن دثوي ترى 20 يوم تلعيي إن دمك غفل الله كامل فورقا زي ف يصنف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذو الصحق الأول قل رأس بالتاج منقذ البشرية قصة عجيبة على كل حالة قل ما كعطى تفاصيلها ما كذا شو قد اكتشف قار قار غص ذواي يحوج نمس العيبة ذاك قل وقتين ذوا ذيون وموية بكل صفاته وأخلاقه وهيئته وسيرته ذو يحوج نك مسلم إلا للعالم لو كان الدعاء ذا الدمغين يغدق الغرد النثيين وذي قيمك في السيرة ينسي ناس يفوك المشكلة قد النيث والله أنعيش في أمن وآمن وسلام سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لها من الأثر العظيم من فوائدها من فوائد هذا السيرة وناردس النكي الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول هذا الفوائد أنه يزداد الإيمان ويكبر اليقين. الإيمان أي إثم؟ الإيمان مبني ومرتبط على العلم والمعرفة وعلى الاطلاع على الأدلة والبراهين على صدق النبوة والرسالة. أذم نغسل حاجة إلى قد توقنا عغسيس أم كذا نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه ثم نص النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن نوه بشأنه وعظم من أمره وأمر بطاعته وغير ذلك. يذكر ذي حتى اسم محمد رسول الله والقرآن عظيم وجليل ومعجزة وكذا. فكنينو من القرآن أنه من سوني الدنة صح وي دليل من دلائل النبوة. ولكن يزمر من الوقتين غد يسيون ذي شوش في الذهن في الذهنينك أهدين غينا يدقارنا كيثورا وذاك يتوار ربان داك ثمورا النار يسمون سن يسمون النار هذا الرسيل سنغ ولكن لون سن مشيد لون النار. اسمي السعيد عبد الرحمن عبد الله أحمد واخديني النبي غيين ذي الإرهابي إيوساد يذي فرق القبائل أنا نسبعه في التاريخ نسان إيويد الدين ينس القوة السيف إيويد القوة السيف. والمشكلة كان قرن تدعى عوام الناس والعيبة ذي قرن ربا لك لعل الخطبة يسير وسهل وهين باش أسديني يونس قريق الجامعة نغكي معروفة تقلد منصبنا كيش ويقدو لاذن قران طيب قبلار لانه ذو الزورين اللي قالوا ذو الباطل. فسيره النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع على تفاصيلها ومعرفه دقائقها يجعل يعني ايمان العبد يزيد وينمو ويقينه بصدق النبي ولا شك شكزيس ولا شك شكزيس. مرة نوت شحال يجوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا روح غيوث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زوجة على حدة والملابسات التي أحاطت بذلك وذ منه شحال قال عمري سندم مكانتها من قومها تسوم الخبر عظيم قدر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. بالعكس كما تفطن إليه منصفي يعني الكفار كغوستاف لوبو وغيره تفطن أن وينك كاتنج النبي صلى الله عليه وسلم هو عين العظمة عين العظمة. إذ من هو زي ونقص عن ولدي راح يجوجي وث 70 سنة 65 سنة قل عمري كسودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضى منه يعني يوم دش هواني غادي راح يختارك حاشا لله. إيه وش يختارك؟ جبرا لكسرها جبرا لكسرها لأنه كسر قلبها. وزد من حكم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يزرى مكانتها من قومها اعلم ملا ثيك سبختين العيبة ذلك الذي توهدون ذا الخريج يبغى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسانية. فغينك كثن الشكوك والأباطيل والشبه التي تراد بين الحينة والأخرى على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والله مع التأمل والتدبر والدقة فيها هي عين عظمة النبي عليه الصلاة والسلام عين العظمة. غلطن الغلطن قرنت إذا ربي غاني يفضح قرد الدين هون يدس السيف يدس السيف. يلا أول من آمن خديجة رضي الله عنها اخدمس النبي صلى الله عليه وسلم السيف ذينا من سيه سبحان ربي العظيم مع أنه ما هي من هي خديجة رضي الله عنها من النسب والمال وكذا ومن الرجال أبو بكر ومن أبو بكر قال وقت النين كبير قومه عاقلهم ونقرز النقي ثمر الثنين كانوا يتحاكمون إليه لا يتقدمونه في رأي هو من أهل المشورة بالإجماع. يونس يخدم المسجر قبس نغي هددي ثم نارتي هددان إما نسي قلا غلطا قرن الدنان الدين وندن السيف لأنه غنو ذو غن خذام سنين عندث السيف هيك بداية الدعوة عندث السيف هيك بداية الدعوة ما يلذ غمت زرم الديني قدنس السيف قرم سير النبي صلى الله عليه وسلم وحيث قرم الحروب الصليبية. روح تزر باش يخدم الى اليزابيث الخامسه واحد الكاردينال فرديناند محاكم التفتيش وغيرها عادش كش متغنصرانيه ولا شك نزلو الزلان في يوم واحد اكثر من 200,000 مسلم منو قد الدنسي منو قد الدنسي. ولو كانت روح مغر التاريخ غر التاريخ انتشار النصرانيه بعد يعني القرن الخامس يعني من ظهورها والله استحينا ديننا ولي بالعكس في الحيث ربي عز وجل المنصف هذه روح هذه سبحان ربي العظيم. أرجز النبي صلى الله عليه وسلم استظل تحت شجرة يعلق الصيف نصف الشجرة إيان تسلل كمنافق من المنافقين قل وقت النية يعني تسلل فأخذ الصيف يروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ يكرد إن يسوينا ذا شرك يمنعن تورك كثبارا من محمد صلى الله عليه وسلم تورك سنقراق القاعي إن يسو زمر طارا ليش هو زمر طارا إن يسيدي ربي غيزمر وريفو كاران لهضرا غير السيفنين غيدمي في النبي صلى الله عليه وسلم يكشي ثورة ذا شرك يمنعن كوك كثبارا أول يسعى المشيد العبد العالي إجاث النبي صلى الله عليه وسلم عندت الصيف عندت الدعوس الإكراه عندت الدعوس الإكراه بل لم يعش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا يون الفصل لكن ننظر في أهل الذمة الذميين أرعش نار في رغد من العيش وهناء وأمن وسلام أشت عشن قسمي ثمريم سلم وتأيد أغنبي شهادتهم والله كنت نقلق الشهادة لأن سل حرف سل صفحة سل كتاب سل مؤلف باش يعني غذا أنسعوا الياقين ونكسكش قلبابي لأنه قلق لك يونس زماني وعر الشوبة خطافة التحرري الفضائي لعبادك سعنا البرافو لك خامن سنت ولن طلينك وكما عنو تويدارا غزرنا وين هي الحوايج قناة الحياة إنجازا ستنسمي الحياة هي قناة الموت يود العبادات يفرج بصح منه شي تفرج جارة من ولا ما يفرج يجي ينام شيخ بالقاسم ديني معليش العبد يحصلني ما نسقديني يقسع كاين رصيدك من العلم يقسم العقيدين يسقع المشوبه القوم علاش ما يزرع بلدي تتصف اللسن وكل عمل هذا يزرع سنين يشوفهم كي سكد من دا شوفهم كي زور دا يضين يقبان لانه مره من المرات يوثن الموجه كطاغيه ذاك بقاي اكثر الناس ذاك بقاي تفرج القناه الحياتيه يغريزني هو المسكين اسمي زكريا بطرس دا مصرين أوري وفرن دار نخدم والله يفد يهودية جزيرة قبرص لأنه المكان القناتي يعني قبرص يفد يهودية ثنية سك خلصة شي صعيتي لسوي مصري معروف ثنى كذيب الهضارين يعني هدرون سعاني لس روحة سعي غذري منه وكان دين الإسلام شو هاق الصورة ناس قلين ده بدليل تعم بدليل نسكي دي باركني بإذن الله في رقزن بدليل أنه لما أفحم إكرز ديون عالم من علماء مصر وي الشيخ عبد الملك الزغبي هي يتخصص قرد في النصارى الشيعة إكرز دكية عيني كثو النق النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيرينس إبي ينسد الباطل الزيف النيض الزور ذي السبة قناة الحياتين أنه يجعل يتربي ذي السبة أكثر من 54 ألف مصري قبطين يعاود يكشمول دين الإسلام فثينا تخسرك قصف قنية فاخترضيث عندي توفان العباد وفان طلب يدري من جزيرة قبرص والله الذي طلب يدري من سبحان ربي العظيم فأنا تفرج مرضي تصعيد سوشارة دفعت وصرح ترى ما تصنغط وتدرب ترى هماني وتقابل ترى مع ذوي كثر في الترس الحديدي محال عمك سوحتها تفرج توتصل قرأت يعني دين الإسلام تعمد شد أركان الإيمان سوقنا عتسيسا قرأت سيرة النبي وقرأت أرام فأحذر السلام السلام والقر غاري من يعلمه بليك أقلين على يقين في الحقيقة ليه وزمير غاري كيف فرجعي وكني لأنه قرأ غارة فمن دومك العيبة طلعين تورا وني قعداني طال السلام الزراء إلى قد نفك التفاصيل لكن يعني غذير العبد على يقين من دينه ونكس إن شاء الله الشوبة التي تثار من الحين إلى الأخرى في النبي عليه الصلاة والسلام السيرة دي شو المعنى السيرة النبوية السيرة سيرت به سيرة حسنة السيرة هي الطريقة أو الهيئة سنعيدها سيرتها الأولى الهيئة والطريقة السيرة الحويجة كيين قلنا المعنوية كما أن الصورة الحويجة مادية الصورة ده شيء يقصد الصورة مجال الصورة البدن والرأس والجسم وغيره أما السيرة أيدي قاعد عند الأخلاق ذي الأفعال وحيد المواقف سيد معنى السيرة ومع ذلك السيرة يمكن أن أنهضر في الشمائل للنبي صلى الله عليه وسلم أنهضر في صفاته الخلقية وصفاته الخلقية لأنه عليه الصلاة والسلام حتى من صفاته الخلقية ذو النور ما راكد وصفه غم كي قمه وكد قربه الصورة تزداد حبا له ذو النور تفاد المدي قالوا الصحابين سبحان رب العالمين قال طلا يغر ويور طلا يغرود من النبي صلى الله عليه وسلم إن أغد والله هردود من النبي صلى الله عليه وسلم إيق شبحان إيق تونورن في ويوري لأنه عليه الصلاة والسلام من ملامح شخصيته أو خلقه العجب العجاب يدور ودميس شبحة ونيس يعني خنو في الشعر يسمكي قلة الحوج بيسمكي ممكي توفصلا عجيب يعني كل شديس إن شاء الله سلوك فيس. علم السيرة علم جليل هو العلم بسيرة النبي أو بحياته قبل ولادته وأثناء ولادته وما لابس من حياته من أحداث. ونظر شوية في سيرة أصحابه لأنه محال ديثن السيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ديثن السيرة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها من الفوائد العظيمة ونجد كثير نسال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سير نون الإيمان وسعظم اليقين تي وحدة في السنة كنيد المؤمنين إيو مرغ ربي ستلح ويجن من سيسن ونشوكو ثاني واسما قطار ملعب مؤمن ورير ضرر بفلك المصعد ستن ترصصين أركان الإيمان الست. الإيمان بالله بوجوده وألوهيته وأسمائه وصفاته وربوبيته والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يدي قرب بيق القرآن وناديك فرنس الأركان الخمس الإيمان بعذير نتسلستا في آية أخرى إن كل شيء خلقناه بقدر. أركان الإيمان ماشي كان حديث جبريلين تدي ثبتان بل ربي جل وعلا قال القرآن يود سيسن إهما غسيين يون ركن من الأركان هو الإيمان بالرسول وانت من نارس ربي حق الإيمان وثق بلا ربي فلن غلما ومن بلك ربي جل وعلا برحمته ولطفه على عباده وشفقته بخلقه أنه بعث عليهم رسل إليهم رسلا وأنبياء هم من خيرة خلقه إيش يعثني دغل عباد أكن أدهدون مدة أسند بينا نبري ذيك صوتنا في الجنة أسند بينا أينس وشوف أشار ذير ذو ربي في اللسن. وهذا من عظم رحمة الله على خلق فيض الرحمة سيدي ربي في لنا أنه مش يعد ونقد اسمك كثير ماشي السيارة تعدي أثنى بريد أثنى بريد لأنه الكتاب ممكن أن مخلفك أن مخلف تقري وما أكثر الخلاف أسق الحياة النار. ولكن يون مرضي الإخلاص إن أدنى بسم دويد القدوة ما سيقي كان لك. لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفطن كرامه كي رؤوس المبتدع عقل وقت منه يودي يخدم ثاره ما كان ربي غينا دكا وزوين آية عامة مطلقة إن ياسي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم إن أعياهم حفظ السنة المين بعد نمنزل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعقل نهدر نقدين سرّي إنسان إن يسنقل ثور النبي صلى الله عليه وسلم غريم دوكا لسمك عاش فشو عبدن أربع الزواجات إن يستديك سك المشكلة يعني تعيش في مكة. فمرضي لغيو نكي ينزر هذا الشيء يخدم يسهل انتفق كثن تبع وإلا الكتاب زيس الخلاف ومع ذلك يعني الخلاف غير معتبر لأنه أربع الزواجات لأن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات نشابه نمخلف يهل الآية كي دلالة ينسى كي ينقلغ المحكم توفي ما كي الآية يجوز ربي الخمر نغي كرهيثو ثي حرمار إلا ما كي تريك الآية كي ينثر خص الزنا سبحان ربي العظيم روحة بعض الآية كي ينكذو كي ينقلغ المحكمين يقصفان يقوضح نمخلف رمزيس. فربي سبحانه وتعالى من كرمه وعظيم رحمته على الناس وعباده أن اختار لهم من خيرة خلقه عبادا يكمل اسم ربي الهدي إنسان أهن يجعل ذي القدوة ذي الأسوة من الدنيا لقاه تفرض. الإيمان بالرسل هو من الإيمان بالله ما علي شيء تنتو من أخص ربي الرسل ثم من تارا أرو من غار أثو من ترس ربي أثو من ترس ربي لأنه ربي غد النان شيعة غد الأنبياء ذي الرسل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فما يلثوا من درس الرسل يلثوا من درس كذب سيدي ربي فيه دينا. الإيمان بالرسل هو من الإيمان بالله ثم الإيمان بالرسل أي كذلك ميل لغيو من يون سميتين الرسل يكفر سيون سينمثو من طرس الرسل لأن الإيمان أي بالرسل باش هذي تمواذي كمل وذي صحيحة ربي عز وجل لقد تمتسيس نكمل لنا نروحوا في القرآن نفاصل ربي قال كذبت قوم نوح المرسلين أرجي نوح يا أخي أول رسول يتسنم أنا عمين أمك قوم نوح كذبوا المرسلين شحال المرسلين يقلن قبل نوح ولا حد خلاف في نبي الله إدريس وحي نزمرن فغير الخلاف أنه مشي الرسول النبي حتى وإن كان قبل نوح هو من الأنبياء لا من الرسل يلا فبلا الخلاف أنه ليش رسول قبل نوح نوح هو أول رسول دليل حديث صحيح البخاري أديس فغم يسكد من قوم نوح المرسلين مع نذون الرسول يقول له قال كل المفسرين يبغى سنين يصير بمسكد بميون وكأنه سكد بمكر الرسول لأنه منبعهم ذيون ومرسلهم واحد وغايتهم واحدة ورسالتهم واحدة صافي لكن تبغيته من خسنوح أو موسى ومرو من غرسيس لكن تبغيت مثل من تضصح ذي الأنبياء ضربين ديش يعني تصمد سيسن أكمل لان أكمل لان فلهذا قرد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مكن يعلم ديس الوقت يود يعلم يخبرت سيدي ربي إنيك اليهود النصارى ذي المؤمنين نحن إذا غد المؤمنين إذا شمغل الجنة إذا شمغل الجنة النار الجنة ثانية ما ماشي هذا الملك النار ذي الملك سيدي ربي سيدي خلقان ونسعر الحق نسك شموان سوفق ونين بغانس الهوى النار هل شمغل الجنة ثامك قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إيبان المؤمن الصالح ويكتب عن الأنبياء الرسل في كل مكان إيبان هذا شمغل الجنة بإذن الله خاطي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إيواش إيواش ودينا ربي من الدين عند الله الإسلام ودينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين خاطي نهني من ننسى الأنبياء الرسل إنسان يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهني نيك ودي روح رغار غرن روح تغري عربهم وإذا كي القوم يجي جواب سند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني يهدر قلو أختيس لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار أي يهودي قلق عن نصراني غسلان سيون الدين قرنص دين الإسلام يوتصد الخبريون النبي قرنص النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميلو ريحو فارا غدي زرمي صحا نصدق وري ومين رسيس ولوري تيشي مغل جنة ويب شهادة النبي صلى الله عليه وسلم سلث كان داشي الدنيا غانا الدق في قلها دور ودنيا غانا كل يهود نصرى شو من غرثمس النبي صلى الله عليه وسلم لأن الليون القوم الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن عباد يهود نصارى أي قصة حكوت أحد الدعاة المشهورين إلا في رحلة دعوية إيوث الولاية الماريكان كاليفورنيا فأبريدي طولك يحبسك تلمست وبريدة الرول يعني كيان هذه سكرانية يقول حاجة ينسني هذه الظا إيش ما كيان هذه يقى كييجون المتجر ضم زيانة ما هني العاصي هذا الجيم فقسمت يضرب بوتحان وتنين يضربك سلهاي أني غسيلي وكذا يضرب الهدع يعني علم باللي كما كني سدي روح ويا مسيو ساني قل قاعد دفاع اسمي جوغاي اسمك شخصيه سلام أدب صليتك سيون اسم قرنص الإسلام إسلام نيسوس لغارة دفيني ناس تصورك هذا شاتس عندك هذا شيء اسم ردي لين اسم الإسلام هي ناس الماريكان إني ناس ممكن هذا لذي الماركان طموبيل نغزمر الحالة كاين ذكران كاين يقلنا كأسطورة كنت تزي ممكن دوية والله ما يعلم الإسلام ما يسلق الحياة من هذا الإسلام فلا شك أنه لا العباد سلانا وأنه فرطنا رأم بلك سلانا رأم كانت حوف أنه سلانا رأم فإذا كان نقصي درجة ولينا وإذا كان على الراجح قلت تفسير قول الله تعالى سورة الإسراء الآية 15 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تفسير ابن كثير يود الإمام رحمه الله بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يمتحن ثلاث ربي سبحانه وتعالى ثلاثة الجناس نغل الصنف مدنا يمتحن يوم القيامة الأصم الأبكم ونقلسوا أعقوني أكرمكم الله وريفهموا رسال وريلي إذا ونقس لنا ركس دعوة الإسلام لا يون الإسلام لا دعوة الإسلام نحاصون ثلاثة الصناف معذورون قد دوني أسند إلى عرب يوم القيامة فيخلق لهم جنة ونارا ذا شو يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة نيتني تمس وثيمس نيتني ذي الجنة فرب سبحانه وتعالى يأخذ عليهم عهدا وميثاقا أن يطيعوهن نسكن طوع وقت عذي بارك لأنه مستهلر وما كان ربك بظلام للعبيد أين فشهم يكون ومرغيث طوعا أكن طوع ربي جل جلالك يلا هاتنتم سيش منس ثورة كان يفكن العهد الميثاق أين يغصني تثنخذم سمعا وطاعة ثورة ها ماشي غمنك نيش حال القرون من دون الأنبياء والرسل أتسلم واتطوع أنسل وانطوع كوك أنت قدر سيدي ربي جل جلالك يلا ثيتي مسكش ممس وإذا كي قشفان في الميثاق طفن قوة والنسنق العهد إيش من أربي ومراب سبحان ربي لا ضرب وشكارة ماشي الدجال أغديني كذا وكذا على المسكدي وإذا ربي جل جلاله يوم القيامة قيل العرسة وقيل قبل الصيرات وقيل يعني أقوال عندها السنة والجماعة يعني غيوق الامتحانين وإذا كي كش منك نغر ثماس لأنه من الناس ربي غينف وش وقت مرتك نطوع كش منه فسد الجنة ما الذي إذا كيطنين الناس كش معرت مسنس رغي منه وكان كيك دينا لك ذو الصح وصر غير إيمانك لنذبنا ذمي الله وإذا ربي جل جلاله لله المثل الأعلى يعني من الشيء كذي قار محالك أمر ربي سوين ركي ذور محال ربي غي تحليل الطيبة تحريم الخبائث ما يومريك سهران سيمتحان بصح الفيدين كذي سبحان الله أنا صار بخطي ربي جل جلاله يكلمهم ذي مزذو الزرمي الزرخكم تعصميين قالوا كان قد دلني تشاء تخذ من كلمين وتستاهل مرهم الجنتين والحديث حسن أكسسل الصحيح روثي الإمام بن كثير بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر بن العاص أقلم وتفسير الآية وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وإذا أردنا بقول فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وينغانا ذنكر النبي صلى الله عليه وسلم أسنين ذنكرتك الأنبياء لأنه ديميث مثل ديميث مثل مرة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء في ليلة الإسراء والمعراج إنه قريبة ليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج إتالي هكذا سوّن جبريل عليه السلام ما من سماء يرتقي سماء إلا وجد نبيا كل نبي قرص مرحبا بالنبي بالأخ الصالح النبي الصالح الأخ يعني عظيمة كل الأنبياء إخوة لعلات إخواني علات ذيون الدين سعب فالإيمان بالرسول إلى قنام نكمل لنسيس من سكد بيون سكد بيثن مرة لأن ذيونه دي شيعة ولغاية واحدة لهذا ربي قرر هذه العقيدة في قوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتب كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله هذا العقيدة ونتفرق ركي مسلم لكن يخصي مسلم نسمن عيسى عليه السلام نسمن نذ النبي ذا الرسول بعث إلى قومه ونؤمن باللي كرم مثارا نسولي ربي غرغورس يوم القيامة قبل البعثة أدياس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ولا العبادة قلنا من سيس يوم القيامة فانتمن عيسى عليه السلام انتمن قبل عيسى ولكن انتمن النبي صلى الله عليه وسلم فما لا مؤمن أنه نقص الأنبياء وتنغر النبي صلى الله عليه وسلم غروا من نرغس من ينقص ومن عجيب من ما ألف أحد الأقباط المصريين يتوبك شمغ الإسلام يملقى داعي من الدعاة يتخصص في مقارنة الأديان يقنع عيث الحمد لله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فألف كتاب جلسة يعني صمزيان كان كدرسنا الوقت ليس إنصاف القبط العقل نسمزل ناضج يعني ويتوغار الفطرة نسمزل سليمة يعني ويتوغارة جلسة حميمة تمزين تكيين ندشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد مدة يألف كتاب يصدع سلحق ما كيس يسمى إني اسميك شمغ الإسلام إني أسر بحوغد محمد صلى الله عليه وسلم مضيع غار عيسى عليه السلام إيش يصفى يغميك شمغ الإسلام أين اللي غصعيق يقيم الزيادة غرب حوغد يون النبي غرغوري تويد قصة الإسلام الأنبياء الرسل قعد نقيم من قدر إذ نحترم ونوقرهم ونؤمن بهم ونعلم بليك قوم نس الحجة وأدوا الرسالة وبالغن الأمة نؤمن نكسيس على التفاصيل ونأخذ حكار بيك القرآن زيادة في الأنبياء والرسل لن يقوم نفس الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم نكي آخر نون استن العقل أين السعيم السعيق والزيادة قوم نفس النبي صلى الله عليه وسلم وهل النبي أين يدك فرم سويني ثمنا يدي النار بالعكس الندو ويغد السيرة مصدقا لما بين يدي وسيغدك أن سشدو سنوذك إلا نقبل داشوا الكتابين مهيمنا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بالست على الأنبياء من الست التي فضل بها على الأنبياء أنه بعث للناس كافة أما الأنبياء زكذا الرسل كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة أيك فاستخدم شوية العقلي سيندن كما كشمغ الإسلام ربح حوض محمد صلى الله عليه وسلم ذا جيد وما زلت حب عيسى موسى باقي الأنبياء فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أتم قران ويري تحقيق الإيمان بالرسول ومن كذلك فوائد ودواعي الاهتمام وقراءة والاطلاع وسماع سيرة النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام مدعاة ذلك لحبه لكن العاشق قال تحب النبي صلى الله عليه وسلم من طلق كان عند حب النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس ولا قرنس كده في العمورة حب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأس وحتى تزر التروح أرقزيين قار قصة الهجرة أبو بكر الصديق قال شوية كغرزة شوية تقل غرد فير إيش تخدم الدكة إن دد قرأ غرد فير كقراص بك سديسي ونك غرد فير إن دد دوغة كي شوية غرزة قراص بك دي خوي ونك غرزة إن تخميمة كانت روحية زوار غرزة تنقل غرد فير سداعة أهم حب النبي صلى الله عليه وسلم ده شيء أمشي قمو حب النبي صلى الله عليه وسلم أمشي قمو وإلا يمكن أقل القليل حب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذي شن معنى الشهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر أين الدين أنه منسيس ما يلي صح السند حديثا أحدا ومتواتر صح السند العلماء حكم نفسه الصحة لا منسيس للخبر لأنه محال ذي لغك تناقض تضاد قال أين الدين أربذن بمحال تعلم ميواش لأنه أين الدين قر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذي الوحي ماشي سلع قليسنا سقر ويسد قار حاشا لله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حتى غيني دي قار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي لأنه لو كان ذي غلط نغديني أكرا لن يقره الله على ذلك ربي سبحانه وتعالى نسي صحابه فلما أقره الله على ما قال وتلك المواقف التي وقف فيها وتلك الأعمال التي عملها أنا علم بالليك ربي سبحانه وتعالى يرضى في الناس فمكان ذي لتناقض يون المنبع الفرق القرآن دول ربي حقيقة النذين يعني معجز كذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه تطبيق عملين الوحيين فمحال ذي لتناقض فالشهادة أن رسول الله تصديقه فيما أخبر أين يغدينا وفين قعدا من أخبار الأمم نغم كدخل قرب الكوني نغي نقعنا الجهن سيدي ربي من صفاته وأسمائه ونعوته ونعوت جلاله وأفعاله الحميدة نغي ناخذ خبر دوش دي تدون من علامة الساعة وأهل يوم القيامة وغير ذلك أي نقصحان في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب في المؤمنة يا من سيس مي لا غوري ومينارا مي نادك نقارا وهي ولا حد يدي ودول يدي ولا نسين نغي كردك زكا ويوري ومينارا أولا يذ الكفر بابسي لقاذيته بلقاذيق الغروش دي نس وذيق له على العقليس لأنه يسكد بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ربي دي قر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ضرب يدي قر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه ضرب سبحانه وتعالى يدي قر ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله ضرب سبحانه وتعالى يدي قر يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول ضرب جل وعلا يدي قر ومن يطيع الرسول فقد ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أم كنا نربح وننجح ونفلح ما يلمر من الناس وين يدين النبي صلى الله عليه وسلم نغنشو كثير وليك شمار العقلي ونغ كذا يرمي قرد لتلارة كذا وكذا. يا رجل شهادة أن رسول الله تصدقه فيما أخبر. أزرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف ومات وبماذا تبوأ تلك المكان العلي الصديقية ويسان دلنا نزل يتم ذاك يكتشد لنا يسان دشد لنا هذا نقارك روح ورقمك يقمك أغل القدس ولا أغل القدس والسماء السابعة ديوثنا الليلة مش قيونه وسعدتها إيه الناس هم بعد نقوم من أغتكر وكا اسمي سليوت الخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح سيد القصة يعني والسبب الذي بها لقب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالصديق هذا تصديق فيما أخبر يوم يوم من اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم النبي الرسول يزال ورسكي ديبارة سبحان الله هذا يسكي ورسكي ديبارة غير عمريس ورسكي ديبارة قرمد أنا هذا يسكي في سيدي ربي محال محال فتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر ماذا صح تمنى النبي صلى الله عليه وسلم تحبيت لك استوعت إن المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله وتزعم حبه أي قال قياس وتيك شمر على عقل وي وي شنيع تحب فلان ولا تحب يطيع عجبي وكذا بعدين يخدم وتخدم غارة بل يني خدم خدمة ضد الناس أرجع أرجع بس كدي بتكتير أنا ديني عجبي أحد دك أي تكشم السيرة ينصوره لي وتتبعه لأن سوقنا عقسيس أما سقارة تحب يغرب بيذن بي وين يدي النار بيذن بي سمعا ولا شطاعة مش يدي الحبور كميلار ولين كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فباش تحبط النبي صلى الله عليه وسلم إلى قد استوعط إلى قد استوعط الحصن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي منهج الحياة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة الإسلام القرآن يوثد النبي صلى الله عليه وسلم يخدم يوحي السيد ربع عز وجل يخدم السيد سكا القرآن تمثل في سيرته مدروح غير عائشة أن الناس نشهد الأخلاق ورقازية عليه الصلاة والسلام ليس القرآن زريم القرآن القرآن يتوكتب ويد القرآن يتدو أين يدي سنة ربي يخدميه فتبغيت التطبيق العمل الصحيح الدقيق التام الحسن المرضي الإسلام القرآن أثنك حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى قدر كثرة اطلاعك وسعة معرفتك بتفاصيل ودقائق حياة هذا النبي على قدر تطبيقك لكلام الله عز وجل ابتداء كسمان دي تدون إن شاء الله دسخ شو يزي بيلا كيين أزناس كيين غير عشرة نبذو تصلي من سيرة حوجك شوية الوقت أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وأن يرزقنا حب نبيه عليه السلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.